بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 72 من دروس جامع المسائل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. وفي هذا الدرس إن شاء الله سندخل في العبادة التي هي بعد عبادة الخوف، وقد انتهينا من الكلام على عبادة الخوف في الدروس الماضية، وفي هذا اليوم ندخل في العبادة المتعلقة بذلك، وهي الرجاء. الرجاء، والسؤال الأول: ما تعريف الرجاء؟ ما تعريف الرجاء؟ الجواب: قيل في تعريف الرجاء أنه طمع الإنسان في حصول أمر قريب المنال وقد يكون في بعيد المنال، بمعنى أن الإنسان يطمع في تحقق هذا الأمر له، إما أن يكون قريبا أو قد يكون بعيدا، فهذا هو الرجاء، يرجو هذا الشيء، بمعنى أنه يطمع في تحقق هذا الأمر له، إما في القريب أو في البعيد. هذا هو التعريف الذي ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح 3 الأصول. وابن القيم رحمه الله قد ذكر له بعض التعريفات في مدارج السالكين، هي تدور حول هذا التعريف، تدور حول هذا التعريف. والسؤال الثاني: ما الفرق بين الرجاء والتمني؟ هل هناك فرق بين الرجاء والتمني؟ والجواب: نعم، الجواب نعم، أن هناك فرق بين الرجاء والتمني. ذكر هذا الفرق ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين المجلد 2 صفحة 37، فقال: التمني يكون مع الكسل ولا يسلك بصاحبه طريق الجد والاجتهاد، أما الرجاء فإنه يكون مع بذل الجهد وحسن التوكل. فانظروا هذا الكلام، هذا كلام مهم، أن يقال الفرق بين التمني والرجاء أن التمني لا يكون معه بذل الجهد، إنما يكون مع الكسل، مجرد أماني، فصاحب التمني لا يسلك طريق الجد والاجتهاد، إنما مجرد أماني، تمنيات، يتمنى أن يكون كذا بدون أن يسلك الطريق الموصلة إلى ذلك. أما صاحب الرجاء فإنه يتمنى مع بذل الجهد، ويبذل جهد، يعني يبذل جهده ويكون متوكلا على الله في ذلك. وقد ضرب ابن القيم مثالا لذلك، قال: فالأول الذي هو صاحب التمني كمن يتمنى أن يكون له أرض يبذرها ويأخذ زرعها، ولكنه لا يعمل شيء من ذلك، ما هي موجودة هذه الأرض، إنما مجرد فقط أماني بدون أن يسلك الطريق للحصول على هذه الأرض. وإذا كانت موجودة مع هذه الأرض لا يسلك الطريق في زراعتها وبذرها والانتباه لها وسقيها، ولكنه يتمنى أن تكون هذه الأرض التي معه أن تكون يعني مبذورة ومصلحة، ولكن بدون أن يبذل الطريق إلى ذلك، فهذه مجرد أماني. وأما الثاني الذي هو الرجاء، كحال من يشق أرضه ويفلحها ويبذرها ويرجو طلوع هذا الزرع، فهذا رجاء، عنده رجاء من الله سبحانه وتعالى أن يصلح له هذا الزرع، مع حسن التوكل على الله سبحانه وتعالى، وهو عمل بالأسباب فشق هذه الأرض وفلحها وبذرها وسقاها، ثم هو يرجو من الله سبحانه وتعالى أن يصلحها له. فهذا هو الفرق بين الرجاء والتمني. فهكذا في العبادات، الذي يعبد الله سبحانه وتعالى ويبذل جهده في العبادة ويتوكل على الله سبحانه وتعالى ويرجو جنة الله سبحانه وتعالى، هذا هو صاحب الرجاء الصحيح، يرجو رحمة الله ويرجو جنة الله سبحانه وتعالى مع بذل الجهد وحسن التوكل على الله. وأما صاحب الأماني فهو يعيش في أماني، لا يبذل الجهد ولا يطيع الله ولا يبذل العبادات ولا يقيم ما أمره الله به من الأوامر ولا ينتهي عن النواهي، ومع ذلك يتمنى على الله الأماني، وهو يعني عنده ظن أنه سيكون في الدرجات العالية في الجنة، ولم يسلك هذه المسالك، ما سلك مسالكها. هذه أماني وهي من وسائل الشيطان، من وسائل الشيطان أن يغر الناس ويغر يعني أتباعه بالأماني. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى عنهم: وغرتكم الأماني حتى جاء وعد الله وغركم بالله الغرور. ويقول الله: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. ما هي المسألة مسألة أماني؟ من يعمل سوءا يجز به، ما هي مسألة أماني فقط. فهذا هو الفرق حفظكم الله بين التمني وبين الرجاء، بين التمني وبين الرجاء. والسؤال الثالث: كم أنواع الرجاء؟ كم أنواع الرجاء؟ الجواب: قال ابن القيم رحمه الله في المصدر المذكور سابقا: الرجاء ثلاثة أنواع، الرجاء ثلاثة أنواع، نوعان محمودان ونوع مذموم، نوعان محمودان ونوع مذموم. النوع الأول: رجاء من يعمل بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله. إذن هذا النوع الأول، إنسان من الصالحين يعمل الطاعات ويجتنب المعاصي، وهذا يرجو أن الله سبحانه وتعالى يثيبه على هذا، فهذا رجاء محمود، وهذا الذي ينبغي علينا جميعا، أن الإنسان يعمل الصالحات ويبتعد عن السيئات ويرجو بذلك أن ينال الجنة وأن ينال رضا الله سبحانه وتعالى ورؤيته في الدار الآخرة، هذا رجاء محمود. نرجو من الله جميعا، نرجو من الله أن يدخلنا الجنة وأن يعني يرفعنا في الدرجات العالية في الجنة مع أنبيائه ورسله ومع الصالحين، هذا الرجاء الأول. والثاني: رجاء من أذنب ذنوبا ثم تاب منها فهو راج لمغفرة الله وعفوه، وهذا رجاء محمود. يعني إنسان أسرف على نفسه بالذنوب لكنه تاب منها توبة صادقة، فهذا لا بد أن يكون معه رجاء من الله أنه سيغفر له ويعفو عنه، هذا رجاء محمود. لأن الله سبحانه وتعالى يعني قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فلا بد أن يكون عند الإنسان حسن ظن بالله أنه سيغفر له وأنه سيعفو عنه إذا تاب توبة صادقة، فهذا هو النوع الثاني وهو نوع محمود. أما النوع الثالث وهو المذموم، فهو كما ذكرناه قبل قليل التمني، وهو التمني. فالذي يعني قال: الذي يتمادى في فعل الخطايا ويترك الصالحات ثم بعد ذلك يعني يتمنى على الله الأماني ويقول: أنا عندي رجاء من الله، حتى قد سمعنا من بعضهم يقول يعني ترك صلاة يعني الظهر ثم قالوا له أصحابه بعد ما خرجوا من صلاة الظهر وهو ينتظرهم على الغداء، قالوا: ما لك ما تصلي؟ قال مباشرة: قال والله ما تدخلوا الجنة إلا وأنا قبلكم. هذا تمني على الله، وهذا أماني، هذا غرور. يا أخي عندك غرور بهذا الكلام، إن يعني لابد أن تعمل الصالحات وترجو ثواب الله، أما ترجو السلامة ولم تسلك مسالكها فهذا لا يكون. فلا بد علينا جميعا أن ننتبه من هذا الرجاء المذموم، وهو أن الإنسان يتمادى في الخطايا ولا يعمل الصالحات ومع ذلك يتمنى على الله الأماني وعنده غرور أنه سيكون في الدرجات العالية من الجنة. قال العلامة السعدي رحمه الله في قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. انظروا ركزوا على هذه الآية، قال: إن الذين آمنوا إيمان والذين هاجروا في سبيل الله وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. ففي هذا دليل على أن الرجاء لا يكون إلا بعد القيام بأسباب السعادة. وأما الرجاء للكسل وعدم والذي لا يقوم بالأسباب فهذا عجز وتمن وغرور كما قال العلامة السعدي رحمه الله. فهذا هو الفرق بين هذه الأنواع الثلاثة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.